وقال لهم

برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من خضعت لعظمة الرقاب وذلت لجبروت الصعاب، يا غافر الذنب ويا قابل التوب، يا غافر الذنب ويا قابل التوب، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يسفك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا رب الأولين والآخرين. نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم اكتب لنا العشق من النار، اللهم اكتب لنا العشق من النار، اللهم اكتب لنا العشق من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعشق من نيرانك، واجعلنا لنا دحوحة جنانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وانصر عبادك الموحدين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم انصر باخواننا في البلوجه، اللهم انصر باخواننا في البلوجه، اللهم انصر باخواننا في البلوجه، اللهم انزل عليهم من فيض رحماتك، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، وارحم اللهم ضعفهم واجبر كسرهم، وتول امرهم، وارحم قلة حيلتهم ولوانهم على الناس. اللهم انزل عليهم رحمتك يا رحمن يا رحيم، وانصر اللهم مجاهديهم، اعن كلمتهم وارفع رايتهم وحقق قيادهم، ووحد صفهم واحفظ قادتهم بحفظك، واجزهم برعايتك، وايدهم بتاييدك يا رب العالمين. اللهم عليك بأمريكا وحلفائها، اللهم عليك بأمريكا وحلفائها، اللهم إنهم طغوا في البلاد وأثروا فيها الفساد، فصب عليهم سوط عذاب، فصب عليهم سوط عذاب، اللهم أذقهم بأسك، اللهم أذقهم بأسك ورجسك، ورجسك إله الحق، اللهم أرنا فيهم ما تقر به عيوننا، وتشتى به صدورنا، ويذهب به غيظ قلوبنا وقلوب إخواننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله